سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه خطأ هاؤم من المد المتصل وليس من المنفصل فيقول هاؤم وقفا اسم فعل أمر بمعنى خذوا وليست منفصلة يعني مثلا ليست ها أم لأنه ليس في اللغة كلمة تسمى أم قل يا شيخ يا مثل هؤلاء قل لك في ها أولاء فيها أنتم أولاء أولاء كلمة هذا مد منفصل ها أنتم خلاص أما ها أم فهي كلمة متصلة ببعضها وليست ها أم فها أم ها أم من المد المتصل باتفاق القراء نعم فيقول ها أم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية عندك في هاتين الآيتين عندك سكتة لطيفة على هاء مالية وهذا الموضع خلافي عندنا مواضع أربعة متفق عليها ففي القصر فنسكت عندك الموضع الأول في سورة الكهف ولم يجعل له عوجا قيما السكت وعندك في سورة ياسين من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن الثالث عندك في سورة القيامة وقيل من راق الرابع في سورة المطففين كلا بل ران وهذا الموضع خلافي فلك أن تسكت ولك أن تصل، لك أن تسكت ولك أن تصل. شيخ أنا سكت، أنا سكت الوقت. نعم أنت سكت، نحن نقرأ بالسكت لا بأس، لكنك إذا وصلت فيتعين الإدغام. فعند السكت مثلا تقول ما أغنى عني مالية هلك، السكت بدون تنفس، لا تقول مالية هلك. ولك أن تقف على رأس الآية فتقول ما أغنى عني مالية، خلاص هلك، منصوص عليه المواضع الأربعة السكت عليها. وحين الوصل يكون الإدغام، خلاص ما أغنى عني مالية هلك، الهاء الأخرى الثانية مشددة، هاء واحدة مالية هلك وصلا. إما أن تسكت وإما أن تقف بالتنفس، وأن تسكت بغير بلا تنفس، وإما أن تصل مع الإدغام فتكون مالية هلك. نعم تكون يعني عالم تكون عالما بهذه المواضع يعني على علم. نعم خذوه فغلوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، صلوه صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلقوه. بعد قليل ستجود. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع. أكمل. سأل سائل بعذاب واقع، واقع واقع، نعم، للكافرين ليس له دافع، دافع دافع، نعم، من الله ذي المعارج، المعارج المعارج، الجيم من وسط اللسان، المعارج، لا تقول معارج، معارج، المعارج، المعارج، المعارج، المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فاصبر صبرا، فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا، لا ليس فاصبر، فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، قريبا قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، افتح، يبصرونهم، افتح، يبصرونهم، نعم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته، وفاء، وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا

يمسك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا وأقوم قيلا إن لك في النار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا اصبر على ما يقولون هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما أطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا مشاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الكلمة يا إخوة انتبهوا فرعون لا يستحق التفخيم لماذا فخمت هذا الفرعون؟ لماذا؟ وهو حقير فعصى فرعون أكثر الإخوة قرأ منذ الختمة فرعون قال لما وجدت من قرأ قراءة سهلة فرعون 74 مرة في القرآن فرعون لعنه الله. نعم فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء ولا تمنن تستكثر ولربك

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فرقا فرقا فرقا فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا عذرا أو عذرا أو نذرا عندك الذال يا شيخ ضاء عذر عذرا قل عذر عذر نعم عذرا عذرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا لواقع لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت الرسل وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت الرسل وإذا الرسل أقتت الرسل عندك السين صاد الرسل الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل الفصل الفصل وما أدراك ما يوم الفصل الفصل الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم نخلقكم هنا الإدغام يعني الإدغام هنا تماما قف الكاف خلاص إدغام هذا إدغام كامل وليس ناقص على الراجح من أقوال القراء ألم نخلقكم ولا تقل نخلقكم هذا إدغام ناقص على وجه القصر ولا لا هكذا تنطق لا ليس لها علاقة بهذا ألم نخلقكم كم ولا تقل نخلقكم نخلقكم كاف مشددة نعم ألم نخلقكم نخلقكم ألم نخلقكم مما أنت أنا أقول لك أن تنطق الكاف نخلقكم كم ألم نخلقكم لا كمان كم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا فخم الغنة انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر إن كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل فيعتذرون فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين المتقين في إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون